وتثقه في خارج من خارج الفم. لكن المشكلة ان يأتيك البلغم فتعود فتبلعه ترجعه مرة اخرى. لو عدت فبلعت البلغم مرة اخرى بهذا تكون قد قضيت على صيامك كما قال الفقهاء ضع صيامك. ولذلك بيجب عليك طلع بلغم لازم تلقمه حتى ولو كان ذلك في الصلاة. حتى لو انت فين في الصلاة حط ايد سيادتك في المنديل وفي المنديل امامك لكن ما تبلعش البلغم مرة اخرى. ودي برضو من الحركات الجائزة ان شاء الله تعالى في الصلاة. نعم. الشيخ بيسأل عن الكولونيا والريحة والعطور. ما انا اريد ان اسأل سؤالا. لا يفطر الا ما دخل الى الجو. فما علاقة الكولونيا والريحة بالصيام الصائم؟ يقول لك والله بيشمها. يا ابني ما يعني ما يشمها. قلت له طيب يا اخي سبحان الله لو عد على كفتاجي. بلاش كفتاجي. الجماعة في البيت بيشموا اللحمة والريحة طالعة كده داخل النغشيش. طيب ايهما يعني اشد خطورة، ريحة الكفتة والكباب ولا ريحة الكولونيا؟ ما يبقى فاطر بقى. يبقى على كده كل حريم فاطرة. اللي بتشوي سمك واللي بتقلي سمك واللي في المطبخ بتعمل مش عارف والتقلية واحنا يعني انا لا اريد ان افهم ما علاقة الروائح والتطيب والكولونيا بالصيام الصائم؟ ما هي العلاقة؟ لا علاقة بالمرة، لا علاقة بالمرة ولا ضرر في ذلك بالمرة. الطيب وحط روائح وتكلين واربعة شمئرات ويزيدي علشان ما يعني ما تزعلش يبقى اجيلك وانا صايم واطلع لك ازازة الريحة وتريح قدامك عشان تعرف ان لا اشكال في هذا. ولا علاقة له لا بصوم ولا